الله الرحمن الرحيم. أبدأ بتوفيق الله تعالى في من سورة صاد إلى سورة الأحقاف من نقل طيبة النفس في القراءات العشر. وقبل أن أبدأ في شرح سورة صاد أحذر كل من يسمع هذه الأشرطة أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، فهذه الأشرطة كما ذكرت غير مرة مهمتها شرح طيبة النثر في القراءات العشر. وأما علم القراءات فلا بد وأن يؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: فواقن الضم شفا خاطب وخف، يدبر ثق عبدنا وحف الدنف، وقبل ضم نخبر ثق ضمت كنا، للحضرمي خالصة أضف لنا، خلق مدى ويوعدون خدعا، وقافد غساق الثقل معا، صحب وآخر ابن مقصره حنا، قطع اتخذنا عم نلزم أنما، تكفر سنا فالحق ننفتا أمن، خفت نوخز سالما مدترا، حقا وعبده اجمعوا شفاتنا، وكاشفات ممسكات نونا، وبعد فيه منصبا حما قضى، تري ولوا ترفعوا روى قضى، يا حسرة يزد فلا شك خفا، خلف مفازات اجمعوا صبرا شفا، زد تأمرون النور من خلف لبا، وعن خفه وفيها والنبا، فتحت الخف كفا وخاطبي، يدعون من خلف إليه لابدي، ومنهم منكم كما أو أن وأن، كن حول حرم يظهر ابن موكرا، والرفع في الفساد فانصب عن مدى، حما ونو القلب كم خلف حدا، اطلع ارفع غير حفص ادخلوا، صل واضمم الكسر كما حبر صلوا، ما يتذكرون كافيه سما، سواء ارفع ثق وخفضه ظما، ونحتاج لث كسره حق ابا، ويحشر النور وتم اتل ببا، اعداء عن غيرهما اجمع ثمرت، عم علا وحاء يوحي فتحت، بما وخاطب يفعل صحب غما، خلف بما فيك بما معي اعلما، بالرفع عم وكبائر معا، كبير رمفة ويرسل ارفعا، يوحي فسد ماذا خلفا انصفا، وان كنتم بكثرة مدى شفا. شرح هذه الابيات. يقول رحمه الله تعالى: فواقن الضم شفا، ومعنى هذا ان المشار اليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، قرأوا ما لها من فواق، وهي لغة تميم وأس وقيس. وقرأ باقي القراء ما لها من فواق. وفواق وفواق معناها الزمن القليل بين الحلبتين او بين الرضعتين، هكذا ما لها من فواق. فواق الضم شفا خاطب وخف يدبر ثق. ومعنى هذا ان المشار اليه بالتاء وهو ابو جعفر قرأ لتدبروا آياتي، لتتدبروا آياتي بتاء الخطاب. وأصلها بتاءين فحذفت إحدى التاءين لتدبروا آياتي. وقرأ باقي القراء بياء الغيبة ليتدبروا آياتي، فأدغمت التاء في الدال ليتدبروا آياته. هكذا فواقل الضم شفا خاطب وخف يتدبروا ثق. عددنا وحش الدنك. والمعنى أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي قرأ بالإفراد على جنس العبد في قوله تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبدنا، ولعله يريد بذلك الخليل إبراهيم وما أطف عليه. وقرأ باقي القراء واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالجمع، لأن الجمع عندئذ ثلاثة. هكذا واحفظ عبدنا قبل بني. هكذا وقبل ضم نصب ثب ضمت إلى لن حضرمي. ومعنى هذا ان المشار اليه بالتاء من ثب وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب بضم النون والصاد، هذه قراءة ابي جعفر. وقرأ باقي القراء وقرأ يعقوب بفتح النور والصاد بنصب وعذاب. وقرأ باقي القراء بضم النون وسكون الصاد بنصب وعذاب. وهذا هو معنى قوله فواصل الضم شفا خاطب وخف يتدبر ثق عبدنا وحد الدلف. وقبل ضم نصب ثب ضمت إلى للحضرمي خالصة. أضف لنا خلف المدى. ومعنى هذا أن المشار إليه باللام من لنا وهو هشام بخلف عنه، والمدنيان نافع وابو جعفر قرأوا انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار بإضافة خالصة الى ذكر. هذه قراءة المدنيين نافع وابي جعفر وهشام بخلف عنه. وقرأ باقي القراء بالتنوين وقطعه عن الإضافة إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ومعهم هشام في وجهه الثاني. هكذا خالصة أضف لنا خلف الندى، ويوعدون حزن دعاء. والمعنى أن المشار إليهما بقوله حز دعاء وهما أبو عمرو وابن كثير المكي قرأ هذا ما يوعدون ليوم الحساب، ما يوعدون بياء الغيبة، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب هذا ما توعدون ليوم الحساب. وقوله وقاتب، ومعنى هذا ان المشار اليه بالذال وهو ابن كثير المكي، قرأ قوله تعالى في سورة قاف هذا ما يوعدون ايضا، وقرأ باقي القراء توعدون بتاء الخطاب وقاتب، غتاق الثقل مع صحب. ومعنى هذا كلمة غتاق في سورة صاد وسورة النبأ قرأت بالتسديد غتاق للمسار إليهم بكلمة صحب، وهم حط وحمزة والكتاء وخلف العاشر غتاق، وقرأ باقي القراء غتاق بالتخفيف، وغتاق وغتاق هو القيح والصديد الذي يتعافر من أهل جهنم. نسأل الله تعالى السلامة، ونسأل الله تعالى حسن الختام. غتاق الثقل مع صحب، وآخر ابنه يكسر هما، وآخر ابنه يكسره هما، وآخر من شكله أزواج قرئت وأخر من شكله أزواج، وأخر للمشار إليهما بقوله حما، وأخر مبتدا ومن شكله جر مجرور صفة، وأزواج خبر. وقرأ باقي القراء وآخر من شكله أزواج، ولا يخفى ما فيها من القصر والتوسط والمد لورش من طريق الأزرق هكذا، وأخر اضمنه واقتره حما. قطع اتخذنا عما نلزم في قوله تعالى اتخذناهم سخريا، قرئت بهمزة قطع اتخذناهم للمسار اليهم بقوله عم نلزم، وهم نافع وابن عامر وابو جعفر وعاصم وابن كثير اتخذناهم، على حذف همزة الاستفهام إذ التقدير أأتخذناهم سخريا. وقرأ باقي القراء بهمزة وصل مكسورة اتخذناهم سخريا أو سخريا اتخذناهم، إذا فيها قراءتان همزة قطع اتخذناهم للمشار إليهم بقوله عم نلزم، واتخذناهم بهمزة وصل مكسورة لأن ثالث الفعل مكسور لباقي القراء هكذا. عم نلزم أنما فاء فكر سنة، والمعنى المسار إليه بالتاء من سنة، وهو أبو جعفر قرأ بكسر الهمزة في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين، إلا إنما بكسر الهمزة على الحكاية. وقرأ باقي القراء بفتح الهمزة إلا أنما أنا نذير مبين هكذا. فكر سنة، فالحق نلتقى الأمل، فالحق نلتقى، والمعنى المسار إليهم بقوله نلتقى وهم عاصم وحمزة وخلف العاشر قرأوا بالرفع في قوله تعالى قال فالحق والحق أقول، على معنى أنا الحق، قال فالحق والحق أقول. وأن والحق منصوبة بالفعل أقول هكذا. وقرأ باقي القراء باللفظ في الكلمتين قال فالحق والحق أقول، فالحق منصوب على الإغراء بمعنى إلزم الحق. وأما الكلمة الثانية والحق منصوب بالفعل أقول هكذا. فكر سنة، فالحق للفتى أمن، خفت له فزدم. والمعنى المثار إليهم بقوله اتلوا فزدم وهم نافع وحمزة وابن كثير قرأوا أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا، أمن بتخفيف الميم. وقرأ باقي القراء أمن هو قانت آلاء الليل بتشديد الميم. وهذا هو معنى قوله فكر سنة فالحق لنتبن أمن خفت له فزدم سالما مدثرا حقا. والمعنى المشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل ورجلا سالما باسم الفاعل. وقرأ باقي القراء ورجلا سالما لرجل على المصدر هكذا. سالما مدثرا حقا عبده اجمع شفا سنة، والمعنى المسار إليهم بقوله شفا سنة وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وأبو جعفر قرأوا أليس الله بكاف عبادة بالجمع. وقرأ باقي القراء بالإفراد على جنس العبد أليس الله بكاف عبدة هكذا. عبده اجمعوا شفا سنة. وكاشفات ممسكات نولا وبعد فيهما انصبا حما. ومعنى هذا المسار إليهما بقوله حما وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ قوله تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات الرحمة؟ بتنوين اسم الفاعل ونص كلمة ضره ورحمته. وقرأ باقي القراء بعدم التنوين أو بترك التنوين والجر على الإضافة فيقرؤون هكذا هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أما أبو عمرو يعقوب قرأ كاشفات ضرة ممسكات الرحمة، وهذا هو معنى قوله عبده إذ مع شفاتنا وكاشفات ممسكات نونا. وبعد فيهما انصبا كما انصبا كما قضي والموت ارفعوا روى فضى. والمعنى المشار إليهم بقوله روى فضى وهم الكتاء وخلق العاشر وحمده قرأوا فيمسك الذي قضي عليها الموت بالبناء للمفعول قضي عليها الموت. وقرأ باقي القراء فيمسك الذي قضى عليها الموت بالبناء للفاعل قضي والموت ارفعوا روى فضى. يا حسرتاي زد ثنا فك خفا خلف مفازات اجمعوا صبرا شفا. ومعنى هذا ان ابا جعفر قرأ قوله تعالى يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله بزيادة ياء مفتوحة إلا أن ابن وردان له وجه آخر وهو سكون الياء يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله بالمد اللازم على وزن آل آنا. هكذا يقرأ ابن وردان عن ابي جعفر في وجهه الثاني هكذا. وقرأ باقي القراء يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله ولا يخفى ما فيها من الفتح والإمالة والتقليل. هكذا يا حسرة يا زد ثنا فك الخفا خلف مفازات اجمعوا صبرا شفا. والمعنى المشار اليهم بقوله صبرا شفا وهم شعبة وحمزة والكتاء وخلق العاشر قرأوا بالجمع في قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم. وقرأ باقي القراء بالإفراد بمفازتهم. هكذا يا حسرتا يزد ثنا سك الخفا خلف مفازات اجمعوا صبرا شفا. زد تأمرون النون من قلت اللبا وعن خفه. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عم قرأ أو قرأوا قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تأمروني بتخفيف النون إلا أن ابن عامر قرأ بنونين تأمرونني تأمرونني. ولكن ورد عن ابن ذكوان الخلف فله قراءتان: تأمرونني أو تأمروني، هكذا كقراءة نافع وأبي جعفر، إلا أن أبا جعفر ونافع يقرآن بفتح ياء الإضافة فيقرآن هكذا: قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون، تأمروني هكذا. وقرأ ابن عامر: قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون، بسكون الياء. وكما ذكرت ابن ذكوان له قراءتان: تأمرونني أو تأمروني هكذا. وقرأ ذات القراء بإدغام النون في النون على المد اللازم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون هكذا. زد تأمرون النون من خلف اللبى وعم خفه، وفيها والنبى فتحت الخف كفى، والمعنى المسار إليهم بكلمة كفى، وهم الكوفيون قرأوا فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت السماء أيضا في سورة النبأ بالتخفيف. وقرأ ذاك القراء فتحت بتشديد التاء هكذا، وهذا هو معنى قوله: وعم خفه وفيها والنبأ فتحت الخف كفى. خاطب يدعون من خلف إليه لاجبي، والمعنى المشار إليهم بقوله من خلف إليه لاجبي، وهم نافع وابن عامر بخلف عن ابن ذكوان قرأ. والذين تدعون من دونه في سورة غافر بتاء الخطاب، وقرأ ذات القراء يدعون بياء الغيبة، ومعهم ابن ذكوان في وجهه الثاني، وهذا هو معنى قوله فتحت الخف كفى. وخاطبي يدعون من خلف إليه لاذبي، ومنهم منكم كما أو أن وأن، قل حول حرم يظهر ابن وافترا، والرفع في الفساد تنصب عن مدى. والمعنى في قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوهم أشد منهم قوة، قرئت كانوهم أشد منكم قوة، منكم بكاف الخطاب للمسار إليه بقوله كما، وهو ابن عامر. وقرأ ذات القراء: كانوهم أشد منهم بالهاء هكذا، وهذا هو معنى قوله: ومنهم منكم كما أو أن وأن، كن حول حرم، والمعنى المشار إليهم بقوله كن حول حرم، وهم ابن عامر وأبو عمرو ونافع وابن كثير وأبو جعفر قرأوا وأن في قوله تعالى: وأن يظهر في الأرض الفساد وأن. وقرأ يعقوب والكوفيون أو أن، ثم قال: والركعة التشهد تنصب تنصب عن ندى، والمعنى أن المسار إليهم بقوله عن ندى حمًا، وهم حفص ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب، قرأوا بنصب كلمة الفسادة، بنصب كلمة الفسادة، وقرأ ذات القراء برفعها الفساد. فإذا جمعنا كلمة أن أو أن مع كلمة يظهر في الأرض الفساد أو يظهر في الأرض الفساد، فأقول وبالله التوفيق قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وأن يظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأن يظهر في الأرض الفساد، وقرأ حفص ويعقوب أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا ما ورد عن القراء العشرة في هذه الكلمة الكريمة، هكذا أو أن وأن، قل حول حرم يظهر اضم موترا، والرفعة الفساد فانصب عن مدى حما، ولون قلبي كم قلت حدا، والمعنى المشار إليهما بقوله كم قلت حدا، وهما ابن عامر بقلت عنه، وأبو عمرو البصري قرأ بالتنوين في قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقرأ باقي القراء بقطع الإضافة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، هكذا نور قلبي كم قلت حدا، اطلع ارفع غير حفص. ومعنى هذا ان حفصا قرأ فاطلع الى اله موسى، فاطلع بالنصب لان الفاء فاء السببية، لانها بعد الترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وباقي القراء قرأوا فأطلعوا بالرفع عطفا على قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلعوا، أطلع أرفع غير حفص، أدخلوا سل وضم منكسرة كما حبر صلوا. والمعنى المشار إليهم بقوله كما حبر صلوا، وهم ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم، قرأوا بهمزة وصل في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإذا بدأوا ادخلوا بهمزة مضمومة لأن ثالث الفعل مضموم ادخلوا، وكأنه يقال لهم يوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أمر من الله تعالى هكذا. وقرأ ذات القراء بهمزة قطع وكسر الخاء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آل فرعون أشد العذاب أمر من الله تعالى لملائكته يوم القيامة لا يتذكرون كافيه ثما لا يتذكرون كافيه ثما فياء أن ارفع ثقل وخفضه ظلا ولحسات اسك كسره حق الأبى ويحسر النور وجم قتل ربا أعداء عن غيرهما إذ ما اعتمرت عن معلا وحاء يوحي فتحت جما وخاطب يفعل صحب الغنى خلف بما فيك بما مع يعلما بالرفع عم وكبائر معا كبير رمتة ويرسل ارفعا يوحي فشك ماذا خلف الأنصفا وأن كنتم بكثرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا عباد في عند برفع خزكفا أشهد اقرأه أشهد مدى خلف قل قال كم علم وجئنا ثمدا بجئتكم وثقفا وحد سبا حذر ولم نجدد لدى خلف الندى في ذا نقيض يا صدى خلف ظهر وذا ألم بدهمزه صفعا مدر أسورة تكن واكثر عن ظلم وسرقا ضم رضا يصد ظلم كسرا روى عم وتشتهيه ها زد عم علم ويلاق كلها يلقوا تلا وقيله اقصد في نمو ويرجع دمغف شفا ويعلم حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يغلي دنا عند غرض وضم كسر فاعتروا اذ كم دعا ظهرا وانك افتحوا رم ومعا ايات لسر ضمتاء في ظبا رب يؤمنون عن سدى حلم حبا لنجزي اليا من سما ضم افتحا فق غشوة افتح اقصرا فتى رحا ورسب رفع ثاني كل أمة ظل ووساعة غير حمزة يقول رحمه الله تعالى لا يتذكرون كافيه ثما في قوله تعالى في سورة غافر قليلا ما يتذكرون هكذا قرأ المشار إليهم بقوله كافيه ثما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر قليلا ما يتذكرون وقرأ باقي القراء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون بتاء الخطاب هكذا لا يتذكرون كافيه ثما سواء ارفع ثق وخفضه ظما في سورة فصلت في قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين قرأ أبو جعفر سواء للسائلين بالرفع على معنى هي سواء وقرأ يعقوب سواء للسائلين بالخفض صفة لأيام في قوله تعالى في أربعة أيام سواء، وقرأ باقي القراء سواء بالنص على أنها حال مما قبلها هكذا. ثم قال لحتات إفك كسره أبا، لحتات إفك كسره حق أبا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله حق أبا وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ونافع قرأوا قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحتات بسكون الحاء نحتات، وقرأ باقي القراء بكسر الحاء نحتات، وهذا هو معنى قوله سواء ارفع ثق وخفضه ظما ونحتات اسكن كسره حق أبا. ويكسر النون وسمي طفل هبا، والمعنى المشار إليهما بقوله طفل هبا وهما نافع ويعقوب قرأوا بالدلاء للفاعل ويوم نحصر أعداء الله إلى النار بالنون والبناء للفاعل ويوم نحصر أعداء الله إلى النار، وقرأ باقي القراء بالبناء للمفعول ويوم يحصر أعداء الله إلى النار، ولذلك قال بعد ذلك أعداء عن غيرهما يعني عن غير نافع ويعقوب، أعداء عن غيرهما إذ ما اعتمرت عم علم، والمعنى المشار إليهم بقوله عم علم وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص قرأوا بالجمع في قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وقرأ باقي القراء بالتوحيد والإفراد وما تخرج من ثمرة من أكمامها على معنى جنس الثمرة. هذا هو معنى قوله أعداء عن غيرهما إذ ما اعتمرت عم علم، وحاء يوحي فتحت دمن في سورة السورة في قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، قرئت بفتح الحاء بالبناء للمفعول كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، للمشار إليه بالدال من قوله دمن وهو ابن كثير المكي، وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهذا هو معنى قوله وحاء يوحي فتحت ضمن وخاطب يفعل صحب الغما خلف، والمعنى المشار إليهم بقوله صحب الغما وهم حق وحمزة والكسائي وخلف العاشر ورويت عن يعقوب بخلف عنه، قرأوا بالخطاب في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، بالخطاب لهؤلاء المذكورين بخلف عن رويت، وقرأ باقي القراء بياء الغيبة ومعهم رويت عن يعقوب في الوجه الثاني ويعلم ما يفعلون هكذا. خلف بنا في سبيل عامة. والمعنى المسار إليهم بقوله عامة وهم ناقع، وأبو جعفر وابن عامر قرأوا وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بحذف الفاء، وقرأ باقي القراء بالفاء فبما كسبت أيديكم. وهذا هو معنى قوله صحب غما خلف بنا في فبما معي علما بالرفع عما. والمعنى المشار إليهم بكلمة عما أيضا قرأوا بالرفع في قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، والواو واو الاستئناف والجملة مستأنفة ويعلم الذين يجادلون. وقرأ باقي القراء بالنصب ويعلم الذين يجادلون، وتوجيه ذلك أنه ويعلم معطوف على فعل محذوف منصوب في قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. هكذا قاله الإمام النسكي. ومنهم من قال أن الواو تنصب الفعل عند الكوفيين ويعلم الذين يجادلون في آياتنا هكذا بالرفع عما وكبائر معه كبيرة رمتة. والمعنى في سورة السورة وفي سورة والنزل إذا هوى أيضا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يتذكرون كافيه تما سواء ارفع ثق وخفضه ظما ولحسات نسك كسره حق أبا ويحصر النور وسم أتل ظبا أعداء عن غيرهما إذ ما اعتمرت عن معلا وحاء في فتحت دما وخاطب يفعل صحب الغما خلف بنا في فبما مع يعلم بالرفع عما. والمعنى المشار إليهم بقوله صحب الغما خلفا وهم حق وحمزة والكسائي وخلف العاشر ورويس عن يعقوب قرأوا ويعلم ما تفعلون بتاء الخطاب، وقرأ باقي القراء ويعلم ما يفعلون بياء الغيبة، ولعظم رويس في الوجه الثاني هكذا صحب الغما خلفا بلا في فبما مع يعلم بالرفع عما. والمعنى المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر قرأوا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بترك الفاء أو بحذف الفاء، وقرأ باقي القراء فبما كسبت أيديكم. وكلمة ويعلم قرأ المشار إليهم أيضا بكلمة عما ويعلم الذين يجادلون برفع الفعل لأن الجملة مستأنفة والواو استئناف. وكلمة ويعلم قرأ المشار إليهم أيضا بكلمة عما ويعلم الذين يجادلون برفع الفعل لأن الجملة مستأنفة والواو استئناف. وباقي القراء قرأوا بالنصب ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم بالنصب عصا على فعل محذوف تقديره أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يوبقهن بما كسبوا لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. قاله الإمام النسفي. ومنهم من قال إن الواو عند الكوفيين ينصب الفعل بعدها ويعلم. هكذا صحب الغضى قلت بما فيك بما مع يعلم بالربع عم وكبائر مع كبير رمتك. والمعنى في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وأيضا في سورة والنجم إذا هوى قرأت كبير الإثم والفواحش للمشار إليهم بقوله كبائر رمتك رمتك. وهم الكساء وحمزة وخرق العاشر قرأوا بالإفراد كبير الإثم والفواحش. وقرأ باقي القراء كبائر الإثم والفواحش بالجمع كبير رمتك. ويرسل ارتعى ويرسل ارتعى يوحي فشك ماذا خلفا انصفا. ويرسل ارتعى يوحي فشك ماذا خلفا انصفا. والمعنى المشار اليهما بقوله ماذا خلفا انصفا وهما نافع وابن ذكوان عن ابن عامر بخلف عنه قرأوا بالرفع في قوله تعالى او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وبإسكان الياء في كلمة فيوحي كذلك. وقرأ باقي القراء بالنصب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا هو معنى قوله يوحي فشك ماذا خلفا أنصفا. ويرسل ارتعى يوحي فشك ماذا خلفا أنصفا. وأن كنتم بكثرة مدى شفا في سورة الزخرف قرأ المشار إليهم بقوله وأن كنتم بكثرة مدى شفا وهم نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف العاشر إن كنتم قوما مسرفين إن كنتم قوما مسرفين بكسر الهمزة. وقرأ باقي القراء أن كنتم قوما مسرفين على معنى لأن كنتم بلاد التعليل لأن كنتم قوما مسرفين. وهذا هو معنى قوله وأن كنتم بكثرة مدى شفا. وينشأ الضم وثقل عن شفا. والمعنى المشار إليهم بقوله عن شفا وهم حق وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا أو من ينشأ في الحلية ينشأ بالتشديد يعني يربى. وهكذا وقرأ باقي القراء بالتخفيف وفتح الياء أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ من الفعل نشأ. وأما المشار إليهم بقوله عن شفا قرأوا ينشأ من الفعل نشأ هكذا بكثرة عن شفا هكذا ماذا قلت أنصفا أن كنتم بكثرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا. عباد في عند بربع حز كفى. والمعنى المشار إليهم بقوله حزكفى وهم أبو عمرو والكوفيون قرأوا وجعلوا الملائكة الذين لهم عباد الرحمن إناثا عباده، وقرأ باقي القراء وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا على معنى الظرفية، هكذا عباد في عند برفع حزكفا أشهد اقرأه أه اشهدوا مدى، والمعنى المشار إليهما بقوله مدى وهما نافع وأبو جعفر قرأوا أأشهدوا خلقهم بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة وسكون الشين، أأشهدوا خلقهم. قرأ أبو جعفر وقالون بتسهيل الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين، وقرأ ورس من الطريقين بتسهيل الثانية وعدم الإدخال بين الهمزتين. أهشدوا خلقهم، وقرأ ورش من الطريقين بتسهيل الثانية بغير إدخال أهشدوا خلقهم، وهذا هو معنى قوله وباقي القراء قرأوا أشهدوا خلقهم، وهذا هو معنى قوله أهشدوا مدى. قل قال عن علم، قل قال عن علم وجئنا ثمدا، قل قال عن علم في قوله تعالى قل قال كم علم، قل قال كم علم. والمعنى ابن عامر وحفص قرأ قال أولو جئتكم، قال على الإخبار أو على الخبر قال أولو جئتكم، وقرأ باقي القراء بالأمر قل أولو جئتكم، قل أولو جئتكم، هكذا قل قال كم علم وجئنا ثمدا. والمعنى المشار إليه بالتاء وهو أبو جعفر قرأ قل أولو جئناكم بأهدى، قل أولو جئناكم بنون العظمة، وهذا هو معنى قوله قل قال كم علم وجئنا ثمدا بجئتكم وسقفا واحفظ سبا حبر. والمعنى المشار إليهم بقوله سبا حبر وهم أبو جعفر وأبو عمرو البصري وابن كثير قرأ قوله تعالى سقطا من فضة، سقطا بالتوحيد على الجنس، وقرأ باقي القراء سقطا في سورة الزخرف هكذا، وهذا هو معنى قوله وجئنا ثمدا بجئتكم وسقطا واحفظ سبا حبر. ولما اجدد لدى قلت النبى في ذا في قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لما قرأت بتشديد الميم لما للمشار إليهم بقوله لدى خلف وهو هشام بخلف عنه، إذا هشام له قراءتان لما ولما هكذا. لم نجد لدى خلف، لدى خلف النبى في ذا، والمعنى أن عاصما وحمزة وابن جماد عن أبي جعفر قرأوا بالتشديد قولا واحدا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وقرأ هشام لما ولما بالتخفيف كباقي القراء، لأن باقي القراء قرأوا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وكلمة لما بمعنى إلا وإن نافية. وأما من قرأ لما فاللام هي الفارقة وما زائدة هكذا. لدى قلت النبى في ذا نقيد يا صدى قلت الظهر، والمعنى أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي وشعبة بقلت عنهما بقلت عنه يعقوب قولا واحدا، وشعبة بقلت عنه قرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا، يقيض بالياء، وقرأ ذات القراء يقيض بنون العظمة هكذا. وهذا هو معنى قوله في ذا نقيد يا صدى قلت ظهر. وذا ألم تد همزه صف عم در، والمعنى المشار إليهم بقوله صف عم در، وهم شعبة عن عاصم ونافع وابو جعفر وابن عامر وابن كثير قرأوا بالتثنية في قوله تعالى حتى اذا جاءنا، قال يا ليت بيني وبينك، حتى اذا جاءنا بألف التثنية، والمراد بهما العاش والشيطان هكذا. وقرأ ذات القراء بالإفراد حتى إذا جاءنا، والضمير يعود على من في قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن هكذا. وجاءنا امدد همزه صف عم در، أسورة سكنه واقصر عن ظلم، والمعنى المشار إليهما بقوله عن ظلم وهما حفص عن عاصم، والضاء رمز ليعقوب قرأ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. أسورة جمع سوار أسورة. وقرأ باقي القراء فلولا ألقي عليه أساورة بجمع الجمع هكذا. وثلثا ضم رضا، وثلثا ضم رضا، والمعنى المشار إليهما بكلمة رضا وهما حمزة والكساء قرأ فجعلناه سلفا ومثلا، سلفا بضم السين واللام، سلفا جمع سليه هكذا. وقرأ ذات القراء فجعلناهم سلفا سلفا هكذا جمع ثالث سلفا. أسورة تكله واكثر عن ظلم، وسلقا ضم رضا يصد ضم كسرا روى عما، والمعنى قرأ المشار إليهم بقوله روى عما وهم الكسائي وخلق العاشر ونافع وأبو جعفر وابن عامر، قرأوا بضم الصاد في قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، وقرأ باقي القراء يصدون بكسر الصاد هكذا. سلفا ضم رضا يصد ضم كسرا روى عما، وتشتهيه ها زد عما علم، والمعنى المشار إليهم بقوله عم علم وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر وحف عن عاصم، قرأوا بزيادة هاء في قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقرأ ذات القراء بحذف الهاء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهذا هو معنى قوله يصد ضم كسرا روى عما وتشتهيه هاء زد عم علم. زد عم علم. إذا عم علم يقرؤون وفيها ما تشتهيه الأنفس. وباقي القراء قرأوا وفيها ما تشتهي الأنفس. زد عم علم ويلاق كلها يلقوتنا. والمعنى كلمة يلاق يومهم الذي يوعدون يلاق. وأيضا في سورة والطور وفي سورة المعارج يقرأ أبو جعفر يلقوا مكان يلاق مكان يلاق يلقوا يومهم مكان كلمة يلاق. هكذا قرأ أبو جعفر. وهذا هو معنى قوله وتشتهيه هاء زد عم علم ويلاق كلها يلقوتنا. يلقوتنا وقيله اخطب في لمو. والمعنى المشار إليهما بقوله في لمو وهما حمزة وعاصم قرأوا بالجر والكسر وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله. وقرأ باقي القراء وقيله بنصب اللام وقيله عطفا على محل وعنده علم الساعة وهكذا. وأما وقيله معطوف على كلمة الساعة في قوله تعالى وعنده علم الساعة هكذا. وقيله اخفض سينم ويرجع دمغث ويرجع دمغث شتى. والمعنى المشار إليهم بقوله دمغث شتى وهم ابن كثير وروي عن يعقوب وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بياء الغيبة وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب وإليه ترجعون. ولا يخفى ما في هذه الكلمة من البناء للفاعل يرجعون أو ترجعون ليعقوب الحضرمي هكذا. دمغث كفى ويعلم ويعلم حق كفى. والمعنى المشار إليهم بقوله حق كفى وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والكوفيون قرأوا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب فسوف تعلمون. ويعلم حق كفى. رب السماوات خطب رفعا كفى. والمعنى المشار إليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون قرأوا في سورة الدخان رب السماوات والأرض وما بينهما ربي بالجر. وقرأ باقي القراء بالرفع رب السماوات والأرض على معنى هو رب السماوات والأرض. وأما الكوفيون قرأوا ربي عطف بيان على قوله تعالى رحمة من ربك هكذا. رب السماوات خطب رفعا كفى. يغلي دنا عند غرب. والمعنى في قوله تعالى كالمهل يغلي في البطون قرئ هكذا يغلي للمشار إليهم بقوله دنا عند غرب وهم ابن كثير وحفص عن عاصم ورويت عن يعقوب يغلي دنا عند غرب. دنا ابن كثير يغلي دنا عند غرب حفص ورويه عن يعقوب. وقرأ باقي القراء: كالمهل تغلي في البطون والضمير يعود على شجرة الزقوم. وأما يغلي الضمير يعود على الطعام. هكذا يغلي دنا عند غرب. وضم كثرة اعتلوا إذ كم دعا ظهرا. إذ كم دعا ظهرا نافع وابن عامر وابن كثير ويعقوب قرأوا: خذوه فاعتلوه بضم التاء. وقرأ باقي القراء: خذوه فاعتلوه بكسر التاء. والمعنى: يساق الكافر يوم القيامة بعنف وشدة وقسوة. هكذا. وضم كثرة اعتلوا إذ كم دعا ظهرا وإنك افتحوا رم. وإنك افتحوا رم، والمعنى المسار إليه بالراء من رم وهو الكساء. قرأ قوله تعالى: ذق أنك أنت العزيز الكريم. أنك بفتح الهمزة إذ التقدير لأنك كنت هكذا على سبيل التهكم والتوبيخ. هكذا. وقرأ باقي القراء بكسر الهمزة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هكذا. وإنك التحور. ومع آيات مثل ضمتاء في غبا رب. والمعنى المشار إليهم بقوله في غبا رب، وهم حمزة ويعقوب والكساء. قرأوا: لآيات للموقنين. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. في سورة الجاثية قرأت آيات في الموضعين الثاني والثالث بالكسر. آيات على تقدير إن، وكأن آيات اسم لإن. وقرأ ذات القراء بالرفع آيات في الموضعين. هكذا. آيات نكسر ضمتاء في ظبا رب. يؤمنون عن شدى حرم الحبى. عن شدى حرم الحبى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قرأت هكذا يؤمنون للمشار إليهم بقوله عن شدى حرم الحبى، وهم حفص عن عاصم وروح عن يعقوب ونافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب: فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. هكذا. يؤمنون عن شدى حرم حبى. نجزي بيا نلتمى. نلتمى ثم افتح فق. والمعنى في قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما. قرأ هكذا المشار إليهم بقوله نلتمى وهم عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. قرأوا ليجزي قوما. وقرأ أبو جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكتبون. وكأن بما نائب فاعل مع وجود المفعول أداد بذلك بعض علماء اللغة العربية. هكذا. يجزى بياء نلتمى ضم افتح فق. التاء رمز لأبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكتبون. ثم افتحى ثق غشوة افتح اقصرا فتى رحى. والمعنى المشار إليهم بقوله فتى رحى وهم حمزة وخلف العاشر والكساء قرأوا وجعل على بصره غشوة وباقي القراء قرأوا وجعل على بصره غشاوة